محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أجمعين. كما عرفتم وعرفنا من العنوان أننا سنتحدث عن مقاصد الشريعة الإسلامية، ولعل الكل يعرف ولو من خلال العنوان ما معنى المقاصد أو ماذا نقصد بمقاصد الشريعة الإسلامية. طبعا الله سبحانه وتعالى من علينا بنعمة الإسلام وهدانا بهدي القرآن، وفي كتاب الله عز وجل فصل فيه الحلال والحرام، ولا سبيل لمعرفة الحلال والحرام إلا عن طريق الفقه. نحن نعي ونؤمن ونقطع أن ما من نازلة نازلة إلا وفي كتاب الله عز وجل الدليل أو الحكم في هذه النازلة، سواء مباشرة أو عن طريق الاستنباط. ما توجد نازلة كيفما كانت هذه النازلة، ما توجد نازلة إلا ونجد جواب هذه النازلة أو حكمها في كتاب الله عز وجل. إما أننا نأخذها مباشرة من كتاب الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا، وإما أننا نأخذها عن طريق الاستنباط. طبعا العلماء أو الفقهاء القدامى كانوا يعرفون هذه الأشياء، وكان عندهم مصالحة بين فقههم وواقعهم، بمعنى أن كان فقههم أو فقههم يمشي على وزان الواقع. كان الفقه كل نازلة تأتي إلا ويجدون لها جواب. والإمام ابن القيم كان يقول هناك فرق بين الواقع، الواقع شيء والفقه شيء، الواقع شيء والفقه شيء، والمجتهد هو الذي يطبق بين الفقه والواقع لا الذي يلقي العداوة بينهما. هذه ربما هي المدخل إلى علم المقاصد الشريعة. المجتهد هو الذي يلقي، هو الذي يطبق الفقه بين الفقه والواقع، يعني يصالح بين فقهه وواقعه، وليس الذي يلقي العداوة بين الفقه والواقع. نحن مع الأسف نعيش عداوة بين فقهنا وواقعنا. لماذا؟ لأن فقهنا لا يمشي على وزان واقعنا، كما قال لكل زمان رجال والناس بفقههم أشباه منهم بآبائهم. انظر كيف يصورون الفقه، بكل زمان رجال والناس بفقههم أشباه منهم بآبائهم، بمعنى أن يعني تعرفون أنه احتضر عندهم الفقه الافتراضي، بمعنى أنه لما أجابوا عن كل المسائل أصبحوا يفترضون لو وقع كذا فما هو حكمه. إذن الفقه موجود والواقع موجود وحكم الله عز وجل موجود في المسألة، القرآن موجود، لكن الإشكال هو كيف نستطيع أن نحكم على هذا الواقع بالفقه، كيف نستطيع أن نجد أجوبة في هذا الواقع، كيف نستطيع أن نجد له أجوبة عن طريق الفقه الشرعي. هنا تتدخل ما يسمى بمقاصد الشريعة الإسلامية، تتدخل المقاصد، بمعنى أن لو أردنا أن نتحدث عن مقاصد الشريعة الإسلامية، لو ذهبنا يعني لو عدنا إلى الأول لما وجدنا مصطلح المقاصد، ولكن سنجد أن المقاصد قد عجنت بماء أصول الفقه، سنجد الأصول سنجد الفقه، لكن هذا المصطلح لا نجده هكذا. لماذا؟ لأن تداوله علماء الأصول أولا. لكن لا بد أن أشير قبل أن أوضح، لا بد أن أشير إلى نقطة في غاية الأهمية، وهي أن الله سبحانه وتعالى لما رأينا هذا في باب أصول الفقه، لما أنزل كتابه ضمنه أوامر ونواهي. كتاب الله عز وجل افعل ولا تفعل، رأينا هذا في باب أصول ضمنه أوامر ونواهي. هذه الأوامر ونعي هذه النقطة جيدة، هذه الأوامر وهذه النواهي لو التزمنا بها مجردة فقط التزم بالأمر والتزم بالنهي لما آتت أكلها أبدا، لما استطعت، يستحيل أن ألتزم بالأمر كما هو، يستحيل، لا بد وهذا الأمر وإلا إنه سيخرج، بمعنى أن الأوامر موجودة والنواهي موجودة، لكن هذه الأوامر والنواهي حتى تتحقق لا بد من جهة ثالثة حتى تتحقق لهذه الأوامر والنواهي. هذه الجهة هناك من المقاصدين من يسميها جهة التعاون، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. البر والتقوى أوامر والإثم والعدوان نواهي، لكن جهة التعاون حتى يستطيع أن تتحقق لهذه الأوامر وتتحقق هذه النواهي هي مقاصد الشريعة الإسلامية. كأن الجسد، الأوامر والنواهي جسد موجود. موجود صوره كتصويرنا للجسد، نمثل له بالجسد، الجسد موجود، لكن هذا الجسد لا يستطيع أن يتحرك، لا يستطيع أن يمشي على الأرض، لا يستطيع أن يمشي على الأرض إلا إذا كانت فيه روح. هذه الروح هي مقاصد الشريعة. بمعنى هذا لا بد أن نعيه قبل أن ندخل إلى المادة. أوامر ونواهي، تكفل أصول الفقه بالأوامر والنواهي، تكفل هو بالأوامر، تكفل بدلالات الألفاظ، وتكفلت المقاصد بجهة التعامل. كيف نستطيع أن نترجم هذه الأوامر والنواهي إلى سلوك؟ كيف نستطيع أن نحقق كما سماها الإمام الشاطبي، كيف نستطيع أن نحقق تلك العبودية الاختيارية؟ لماذا؟ لأن العبودية الاضطرارية موجودة، عبودية اضطرارية، لا أحد يعرف متى سيموت، لا أحد يعرف أين هو رزقه، لا أحد يستطيع أن يقول أنا لا أتنفس اليوم. هذه عبودية اضطرارية كما هي موجودة عند النباتات، كما هي موجودة عند الملائكة، كما هي موجودة عند الحيوانات. لكن وجه تفضل الله عز وجل علينا بالعبودية الاختيارية، أن تكون عبدا لله اختيارا كما أنك عبدا لله اضطرارا. إذا هذه نقطة لابد وأن أعي ما هي المقاصد. المقاصد هي تلك الجهة التي يمكن أن أطبق من خلالها الأوامر والنواهي، يمكن أن أنزل الأوامر والنواهي إلى سلوك. كيف أستطيع أن أنزلها؟ كيف أستطيع أن أطبقها بغير من غير أن تخرم؟ عن طريق مقاصد الشريعة، وسنرى ذلك. الإمام الشافعي في في في زمانه كان يقول أنتم للذين فقط يحفظون، بمعنى أن فقط يعني حامل فقه يحفظ الفقه، يقول أنتم الصيادلة ونحن الأطباء، كان يقول لهم أنتم الصيادلة ونحن الأطباء، بمعنى أنك أسهل شيء أن يأتي لك إنسان يقول لك ما حكم الصلاة؟ تقول له الصلاة خلاص حكمها الوجوب. لكن أصعب شيء هو أن يأتي لك مثلا إنسان بقضية ما كيف ما كانت، ثم تقوم أن تعطيه حكم كأن يأتيك إنسان مثلا إنسان أخذ قرضا من بنك رباوي واشترى به بيتا، وإنسان آخر نفس الحالة أخذ قرضا واشترى به بيتا. أسهل شيء أن تقول لذلك الإنسان أي قرض جرى نفعا فهو ربا، لكن أصعب شيء أن تحقق له، أن تحقق. لماذا؟ لأن مع الأسف الأمة تعودت على أن إما أن أقول لك هذا واجب أو أقول لك هذا حرام، والفتوى إلى الحرام أقرب منها إلى الواجب، لأن الناس لا تسأل عن الواجب، واجب تعرفه، تعرف الصلاة واجبة والزكاة واجبة، لكن الناس تسأل عن المعاملات، تسأل عن الحلال والحرام. فكأن الأحكام التكليفية التي علمناها وعرفناها في أصول الفقه اختزلناها فقط في حكمين، اختزلناها إما أن أقول واجب وهذا مستبعد، وإما أن أقول حرام كأنها، لكن بقي للمندوب كأني لا أستخدمه أبدا. الفقهاء هل أنتم تعرفون يعني حينما يأتي يعني يسألك في قضية خاصة عن المعاملات، يعني غالبا ما نقول أو نسمع هذا حرام مباشرة، لكن أصعب شيء أن يأتي إنسان بقضية ويأتي الآخر بنفس القضية وتقول له لا أنت في حقك جائزة، لكن في حقك أنت إنما هي حرام. إذا هذا يحتاج إلى مجتهد، هذا يحتاج إلى الطبيب، لا يحتاج إلى الصيدلي. هذه مقاصد الشريعة الإسلامية. هذا الطبيب يشخص لك الداء، ثم بعد ذلك يعطيك الدواء على حسب الداء الذي أنت تعاني منه. مع الأسف يعني كثرة عندنا نحن الصيادلة أيضا، وقل عندنا الأطباء، كثرة الصيادلة بكثرة لكن الأطباء تقريبا غير موجودين. كذلك لابد أن أحدد، إذا هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية لابد أن أحدد أن كل المصطلحات التي نسمعها سواء قالوا مقاصد الشريعة أو المقاصد الشرعية أو في بعض المرات مقاصد إسلامية، كل هذه المصطلحات تعني معنى واحد، أو مقاصد الشارع كلها تعني معنى واحد، سواء قلت مقاصد الشرعية أو مقاصد الشريعة أو مقاصد الشارع، أنا أتحدث عن مصطلح واحد كما سنرى، وإنما هو مقاصد الشريعة. طبعا لو تحدثنا عن المقاصد، سنجد المقاصد بمفهومها عامة، بمعنى أن النحاة عندهم مقاصد من الكلام، لأن المقاصد هو ماذا تريد من هذا الكلام. يعني نحن الآن نعرف تعريف حتى نقرب أقرب إليكم المادة، بعد ذلك نتعرض للتعريف العلمي. إذا المقاصد حينما أتكلم أقول وقع كذا وكذا وكذا أو لا يجوز كذا وكذا، من لم يفهم خطابي ماذا سيقول؟ يقول ماذا تقصدين؟ إذا هذا هو المقاصد، ماذا تقصد أنت من كلامك، ليس ماذا تقول وإنما ماذا تقصد. قد أقول شيئا ولا أقصده، وهذه عادة العرب، قد أقول كلمة لكن لا أقصدها، أي نعم لا أقصد هذه الكلمة، بمعنى أن لا يمكن أن تأخذ القصد فقط من الكلام يستحيل المقاصد تأباه هذا لا يمكن. والعرب وإن تستخدم مقاصد الشريعة كمصطلح هكذا كما نسميه الآن مقاصد الشريعة، لكن العرب كانت مقاصدية. وبالتالي كما رأينا في باب أصول الفقه، لو قال السيد لعبده اضرب كل من في الدار، هل سيضرب السيد؟ وقال له اضرب كل من في الدار يدخل. نعم لكنه كان يفهم هذا العبد، يفهم مقاصد الخطاب، كان يفهم أنه يضرب كل من هو في الدار إلا أن لا يمكن أن يضرب السيد. إذن فهذه المقاصد هي التي نعنيها. ماذا تقول؟ طبعا الأصوليون لهم مقاصد، النحاة لهم مقاصد، الصيارفة لهم مقاصد، البلاغيون لهم مقاصد، لكن حينما نأتي إلى التحقيق نجد أن مقاصد النحاة هي مقاصد إجرائية جافة. لماذا؟ لأنهم لا يعتنون النحاة ماذا بما يهتمون؟ يهتمون بأواخر الكلمة، يهتمون بآخر الكلمة، أن يكون الفاعل مرفوع. مثلا يقولون مات زيد، مات فعل ماض وزيد فاعل، لكن هل زيد فعل الموت؟ لا. إذن مقاصدهم هي مقاصد إجرائية جافة لا علاقة لها بالمقاصد التي سنتحدث عنها، وإنما يهتمون فقط يضبطون فقط أواخر الكلم، لا يعتنون بفعلا ماذا تقصد من خطابك. ذبح الجزار الشاة، ذبح فعل، الجزار فاعل، الشاة مفعول، يقول لك ابن الفعل المجهول. كيف ذبحت الشاة كيف نعربها؟ نائب فاعل. هل قامت بنابت عن الجزار في قتل نفسها في ذبح نفسها؟ اذا مقاصد النحاة هي مقاصد فارغه، هي مقاصد اجرائيه. لماذا؟ لانهم فقط يعتمدون او انهم يهتمون باواخر الكلم فقط، هذا الذي يهمه. اما ان تفهم ام لا تفهم، قالوا زيد مات وما فعل زيد الموت كما قال. مقاصد الشعراء هي مقاصد تخييليه، حتى قالوا اعدب الشعر اكذبه، مقاصد فقط خياليه، ليست انت كما قال في مدحه شئت لما شاءت الاقدار وصيره. هناك بيت شعري يعني ان الكوكب والملوك كواكب، اي نعم انت الشمس والملوك كواكب، يعني فقط يقومون بالتخيل. حتى قال يعني قال ابن القيروان اعدب الشعر اكذبه، يعني ما في كل شعر الا وفيه ان الكذب، اذا بلغ الفطام لنا صبيا تخر له الجبابره ساجدين، يعني ما في سنجهل فوق جهل الجاهلين، يعني فقط تخيل. كذلك مقاصد البلاغيين لا يهتمون الا بالجناس والطباق، لكن مقاصد الاصوليين هي مقاصد من خطاب الشارع، بمعنى ليس. وهذا الاشكال في مقاصد الشريعه حينما نتناولها او يتناولها العموم، الناس تظن ان مقاصد الشريعه هو انني ما افهمه انا من خطاب الله عز وجل، لكن هناك ضوابط لخطاب الله عز وجل، لا يمكن ان تاتي لكتاب الله عز وجل وتفهمه كما تريد. الدعاوى الآن التي تقول الآن المرأة تخرج إلى العمل، المرأة تكد وتكسب وتسعى من جهدها ومن مالها الخاص، إذا لماذا الآن لا نسوي بين الذكر والأنثى؟ هذه مقاصد أيضا، مقاصد، هذا نريد أن نحقق هذه المصالح، لأن المقاصد في دولها إنما هي مصالح، جلب مصالح ودفعوا مفاسد. لو جئنا إلى مقاصد الشريعة لوجدناها جلب مصالح ودفعوا مفاسد. إذا نريد نحن أيضا أن نحقق مقاصد. الآن المرأة تعمل، المرأة تخرج، ليس كالماضي كانت المرأة تقبع في بيتها والرجل هو الذي يعولها وإلى غير ذلك. نعم يعني تذكرت هذا الأمر هذا. نعم. وعندما طرحت سؤال في القضية هذه قلت يعني الرجال قوامون على النساء، قالها نعم، قالها لأن الرجل يكد وكذا يعني ويصرف عليك وكذا وكذا فلازم تصبري. قالت الآن المرأة هي اللي تصرف عليها، فهل النساء قوامون على الرجال؟ الله سكت سفته لي من باب يعني مقصد. قالت الآن لاحظ أن المرأة هي اللي تصرف على الرجل، هل يعني الآن تصبح المرأة؟ هذا هو هذا، بمعنى أن هناك مقاصد، لكن مع الأسف المقاصد لماذا أعطيناها اسم مقاصد الشرعية أو مقاصد الشارع؟ أو مقاصد الشريعة. نحن لا نتحدث عن المقاصد التي فهو الإنسان يظن أن، لذلك قلت لكم أسهل شيء الآن هي مقاصد الشريعة، أصبحت سلاح ذو حدين. يعني الإنسان كل يطبقون إذا المقصد الآن المقصد يد أو المصلحة الآن تضطري مثلا باسم المصلحة أن أجلس في طاولة عليها الخمول. في الآن أنا أعمل مع الأوروبيين، نحن نضطر إلى الجلوس مثلاً على مائدة الأكل، لا بد أن توضع الخمور. أنا مثلاً عندي تجارة، وهذه التجارة والضرائب عندي غالية جداً. كثير ما نسمع هذا، وأنا فقط فتحت قسم الخمور فقط لأداء الضريبة، أنا لن أكل من قسم الخمور، ولكن فتحت. إذا هذه أيضاً مصالح، هذه أيضاً مقاصد. قضية التسوية بين الذكر والأنثى، قضية القوامة، قضية كثيرة جدا. لكن هذه المقاصد نحن ما سميناها مقاصد وأطلقناها هكذا، وإنما سميناها مقاصد شرعية، بمعنى أن هذه المقاصد موجودة ومبتوتة في الشريعة، مبتوتة دليل من الأدلة التي لا بد أن تعتمد حتى تستطيع أن تأخذ المقاصد. قد يقول القائل أن لما لم تكن إذن دليلا، بما أن هذه المقاصد هي موجودة وموجودة في خطاب الله عز وجل وموجودة في في في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا لماذا لم تكن دليل؟ لماذا لم تكن دليل كالقرآن والسنة والإجماع والقياس أو حتى دليل مختلف فيه؟ على الأقل تكون لها قيمة أن تكون لها دليل مختلف فيه بين الأدلة. نقول أنا الجواب على هذا أسهل ما يكون هو أنها لا يمكن أن تكون دليل مستقل. لماذا؟ لأن لا يوجد دليل يستطيع أن يقوم بنفسه بغير المقاصد. هي دليل في كل دليل. ما نستطيع أن نخرج المقاصد من الخطاب الشارع، ما تستطيع أن تخرج المقاصد من الإجماع، ما تستطيع أن تخرج المقاصد من السنة، ما يمكن. خطاب الله عز وجل بدون مقاصد هو خطاب لا تستطيع أبدا أن تفهمه ولا أن تطبقه. وأعطيكم مثال، لما أقول وأقيم الصلاة، قلنا في باب أصول الفقه أن أقيم هو فعل أمر، وفعل الأمر يدل على الوجود. إذا الصلاة ما حكمها؟ بين قوسين الوجوب، ليست واجبة ولكن الوجوب، حكمها الوجوب وأقيم الصلاة. لكن لو أخذنا وأقيم الصلاة فوضعناه على الحائط، هل نقول الصلاة في حقها واجبة؟ لا. إذا لا يمكن أن تفهم خطاب الشارع بدون مقصد، لا بد أن تتجد نفسك أنك في كل خطاب في كل أمر إلا وتراعي فيه ماذا قصد الشارع وليس ماذا قال. ماذا قال الشارع واضح، وأقيم الصلاة، ما قال باستثناء الحائض، ما قال باستثناء المجنون، ما قال باستثناء الصبي، قال وأقيم الصلاة. لكن أنت تفهم أن الشارع لا بد وأن يكون قد قصد شيئا، كما لما حين قال واسأل القرية، كيف تسأل القرية بأبنيتها؟ كيف نسأل الأبنية؟ لكن أنت تعلم وتعي قطعا أن الشارع لا يريد أن تسأل الأبنية وإنما يريدك أن تسأل الأهل. إذن فأنت تعي مقصود الشارع، وبالتالي لا تستطيع أن تنتزع أي كلام كيفما كان، سواء كان كلام الشارع أو كلام الآخر، أي كلام في الوجود بين اثنين لا تستطيع أن تفهم هذا الكلام بدون مقصد. وبالتالي يستحيل أن نضع المقاصد دليل. السنة هي دليل مستقل عن القرآن. لماذا؟ لأن فيها أحاديث ليس فيها قرآن، لا نتعبد بالسنة، فيها أحاديث مستقلة عما هو خطاب الله عز وجل، فيها أشياء مضافة عما هو في كتاب الله عز وجل، فيها أشياء تفصل ما هو في كتاب الله عز وجل. الإجماع كذلك فيه أمور أجمع عليها العلماء. القياس فيه أن تعود بنازلة لا حكم فيها إلى نازلة قد ورد فيها حكم، لكن المقاصد ما تستطيع أن تجعلها دليل مستقل. لماذا؟ لأنها موجودة في كتاب الله، موجودة في سنة رسول الله، موجودة في الإجماع، موجودة في القياس، حتى الأدلة المختلف فيها اختلف فيها نظرا إلى المقاصد المتوخة، اختلفنا في العرف، اختلفنا في المصالح المرسلة، واختلفنا في الاستحسان نظرا للمصلحة والمفسدة الموجودة في ذلك. وبالتالي ما يمكن أبدا أن نستغني عن هذه المقاصد، هذه حقيقة. لكن عن أي مقاصد أنا أتحدث؟ عن المقاصد التي ضبطها الشرع، المقاصد التي أقرها الشرع وضبطها الشرع، بمعنى أن هذه المقاصد لا بد وأن تكون مضبوطة من طرف الشارع، لا بد وأن تكون موضحة ومفصلة من طرف الشارع. هل المقاصد تندرج تحت علم أصول الفقه أم أنها علم مستقل بذاته؟ ما توجد أقلام؟ لا موجود. لا أجب الفقه أول. غير موجودة؟ المشرفة هي مروة ولكن تأخرت لأعوذ من الأذى. عن السؤال. كمبيوتر هل يشتغل عندنا هذا؟ والله قلت هذه كتبت لي ولكن للأسف لا يحل أن يأسف لن أطول بسم الله ما كاش مشكلة لي بسبب فقط أن يشتغل بسبب ضيع الوقت من الكتابة موجود لا موجود أنا أعطي لي أرفع موجود إيه نعم 200 أظن ما كيش حالة صفحات 280% لو لك أقل صفحات صغيرة بس أشوف الآخر ها؟ أتى الآخر يمكن هاي تفتح مرة أخرى مرة ثانية 93 هذه 200 صفحة تقريبا بالفهرس كيش أرسلني في الواتساب معوي شوية ويا في شيء مشكلة هذا. من ساعة أربعة ساعات. من يا بلك الحمد. يعرف لنا مقاصد الشريعة. ما هي المقاصد؟ من قولك أن المقاصد هي جملة ما أراده الشارع الحكيم من المصالح تترتب على الأحكام الشرعية. وإذا كانت كما قلت إذا كانت يعني أصول الفقه تكفلت بفحوى الأوامر والنواهي فالمقاصد تكفلت بروح الخطاب. نعم. أصول الفقه تكفلت بالأوامر والنواهي. نعم. الفقه تكفل بالفروع المستنبطة. تعرفون أن الفقه فروع. نعم. تكفل في الفروع التي تستنبط من الأوامر والنواهي. والمقاصد بما تكفلت. يعني بروح الخطاب. يعني ال. مثل مقاصد الخطاب. يعني مثلا مش على سبيل المثال اذا كان مثلا يعني هناك اوامر مثلا يعني بالصلاه مثلا كان بالصلاه وبالفرائض وسرق المحرمات فالفحوى هنا هو التقوى على سبيل المثال في قضيه الصيام مثلا نعم لعلكم تتقون مثلا. يعني هذا يعني هذا معنى مقاصد من الصيام مثلا. وقس على هذا. نعم. اذا المقاصد ما هي؟ لو اردنا تعريف مقاصد الشريعه ما هي المقاصد؟ حفظ النفس و هي الأهداف العامة والغايات الكبرى من وراء الأحكام الشرعية. من وراء الأحكام الشرعية مثلا مقاصد الشرع من يعني ما تتحدث مثلا حول الضروريات والتحسينيات وال هذا جزء هذا جزء نعم كل المقاصد هي أصول وقواعد لمراعاة تطبيق الأحكام الشرعية. أصول وقواعد لمراعاة تطبيق أحكام الشرعية. كذلك أصلية هي تعريف الأصول تقريبا. نعم. ولكن هذا يعني كما قلت يعني في التطبيق تقول مثلا أنا فقط ما قلت أنا قربت لكم الفهم ما عرفت أنا قربت دور المقاصد فقلت بأن الله أمر بأوامر وجاء بنواهي هذه الأوامر والنواهي لو امتثلنا بها مجردة هكذا ما نستطيع أبدا الشريعة قوانين الموجودة هي قوانين ميتة لا يمكن أن تكون حية إلا بالتطبيق القرآن الآن بين قوسين وكأنه ميت لا يمكن أن يحيى هذا القرآن إلا بالتطبيق أفلا يتدبرون يعني لا يمكن فكأن القوانين التي جاءت بها الشريعة هي كالجسد صورناها كالجسد وقلنا هذا الجسد حتى أقول عنه حي حتى أقول عن القرآن حي لابد أن يكون سلوك كذلك هذا الجسد حتى أقول عن هذا الجسد حي لابد أن تكون فيه روح فهي مقاصد الشريعة لكن أنا ما أعرفت أنا قربت الآن أنا أطلب تعريف للمقاصد كيف ما قلت لك اليوم قبل قليل مثلا هي جملة ما أرضه الشارع الحكيم جملة ما أرضه الشارع الحكيم يعني من مصالح تترتب على الأحكام الشرعية جملة ما أرضه الشارع الحكيم يعني مقاصد الشارع الحكيم من يعني تثبيت الأوامر والنواهي كثيرا ما ترتبط تسمعون المصالح يعني الآن للمرة الثانية أعدت أن المقاصد كأنها هي المصالح التي أرادها الشارع أين ما فيش نعم أريد أن أشغل لكن فقط أبدأ هكذا لا يعني أنا طرح ما الفرق بين المقاصد والمصالح نعم ما الفرق بين المقاصد والمصالح المقاصد والمصالح اتركوا هذا في أذهانكم هذا السؤال ربما سأسأل مكلف الموازنة بين ظاهر النص ومقصوده الموازنة بين ظاهر النص ومقصوده نعم بين مبنى النص ومعنى جزء هذه المراد بالمقاصد مثلا يعني مقصود الشارع في امر او نهي ما مثلا يعني مثل ما أمر الله عز وجل مثلاً بالذهاب إلى الحج يعني فهناك مقصد المقصد هنا هو التزود من التقوى هو يعني الإتيان هل كل ما أمر به الله عز وجل له مقصد يعني في الغالب بما هناك استثناء نعم ماذا تعرفون لماذا طويلة هكذا للمناقشة؟ جميل جدا. من ابتكرت هذه هو أنا قلت له لابد نعمل هكذا حتى لا يندس أحد وراء الآخر. نعم. إذا قال أن هل سؤالي كان هل كل الأوامر لها مقاصد؟ لا. لا لا لا يمكن. لأن حين نقول سمعنا وأطعنا. مثلا على سبيل المثال انا عندي هنا مثلا انه على على الفسي كنتي اختزل يعني تعريف المقاصد حينما قال مثلا المراد بمقاصد الشريعة الإسلامية الغاية منها والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها يعني يعني هذا اللي يعني هذا اللي قص عليه يعني مصطفى. شوف في هذيك راني كنت خدشت تما في واحد البطونه تما الفوق. الريسولي مثلا يقول ان مقاصد الشريعه هي الغايات التي وضعت الشريعه لاجل تحقيقها لمصلحه العباد. يعني يذكر المصالح ايضا. هذه التعريف نعم. كلها فيها نظر، حتى التعريف الذي اتى به الخادم فيه نظر. نعم. والشاطبي تعرفون كيف عرف الشاطبي؟ في الموافقه. في تعريف طاهر بن عاشور ولكن ما شويه طاهر بن عاشور ذهب لانه هو الذي جاء بالفلسفه الجديده. نعم. هو الذي تحدث عن مقاصد جديده اضاف الى التعريف، اما كل التعاريف لم تضف شيئا. خلاص. بل الفقهاء ماذا قالوا؟ قالوا ان الشاطبي لم يعرف المقاصد. حينما تبحثون في كتب المقاصد تجدون ان الاغلب الاعم يقولون ان الشاطبي لم يعرف المقاصد. صحيح. وفي الحقيقه هذه دعوه بغير دليل. لا يوجد دليل عليها. لماذا؟ لان التعريف عند المناطق يكون اما بالحد او بالرسمي او بالمثالي او بالتقسيم او التقريب. قراتم عام الحدود ام لا؟ ما قراناش. لا ما ادريش ماده المنطق. التعريف لا ليس المنطق، التعريف. التعريف اما ان يكون بالحد، والحد هو الذي الجامع المانع. نعم جامع مانع لكنه يكون مختصر. رأينا في القواعد الفقهية تعريف الروقي للقواعد الفقهية قال هو حكم كلي شرعي مستند، حكم كلي مستند إلى دليل شرعي مصوغ صياغة تجريدية محكمة منطبق على جزئياته مثلا على سبيل التراضي أو الأغلبية. فعيبوا عليه هذا التعريف. لماذا؟ قالوا أدخل في التعريف ما ليس منه، أدخل من خصائص القاعدة، أدخلها في التعريف مصوغ صياغة تجريدية. قالوا هذه من خاصيات القاعدة وليس في التعريف، لأن الحد لابد أن تعرف الشيء بماهيته، هذا هو الحد، تعرفه بماهيته لكن لا تدخل فيه المميزات ولا تدخل فيه الخصائص. التعريف بالرسم قد تدخل فيه أشياء إذا استعصر على الآخر الفهم، لكن تدخل فقط تدخل فيه ما يحتاجه الآخر لفهمه، لكن يبقى تعريف دقيق. الإمام الشاطبي يقول إذا سألك أحد عن ما هو الإنسان، ما هو الإنسان؟ كائن حي. لا تقل له أن الإنسان هو حيوان ناطق وإلى غير ذلك، لكن قل له الإنسان هو الذي أنت من جنسه. هنا يفهم. الإنسان هو الذي أنت من جنسه. إذا سألك الإنسان عن القمر ما معنى القمر، يقول لك أخرجه ليلا وقل له هذا هو القمر. يعني التعريف ليس بالضرورة أني مثلا أعطيك تعريف قد أقول لك حيوان ناطق ولن تفهم حقيقة الإنسان، لن تفهمه أبدا. كما لو قلت لكم مثلا ما هو العسل، ما هو العسل؟ أن تضع أسواك وتشدع. لا يمكن أن تعرف العسل إلا أنك تذوق العسل، تذوق العسل هذا هو الحل الوحيد حتى تستطيع أن تفهم فعلا ما معنى العسل. يمكن أن تقول العسل لونه كذا لأن تجد ألوان كثيرة تشبهه، مذاقه حلو كل المذاقات أكثرها حلو، فيه نشوة هناك ما فيه نشوة أكثر. لكن لو قلت لك ذوق العسل ستعرف ما معنى العسل. إذا الإمام الشاطبي تحدث عن المقاصد، قال والمقاصد التي ينظر فيها قسمان. ديفيرونسيون فقط. نعم. ولابد ان يشتغل ماذا لان اغلب المحاضرات كما قال اذا فقال المقاصد، حتى اجيب فقط على من قال الغايات والمصالح. فقال المقاصد التي ينظر فيها قسمان، مقاصد الشارع هكذا تحدث هو عن المكلف وعن المقاصد، ومقاصد المكلف. الفقهاء قالوا ولم يعرف كتابه. لماذا؟ لأنه جعل فقط كتابه للراسخين في العلم، كما نبه على ذلك في المقدمة أنه جعل كتابه للراسخين في العلم، لذلك لم يعرف لأن المقاصد بالنسبة إليهم كانت معروفة. فطبعا هذه دعوة كما قلت لكم بغير دليل. وفي مقاصد الشارع أنا فقط أقرب، سأعود إلى كل هذه الأشياء، أنا أقرب حتى تفهموا المادة. في مقاصد الشارع تحدث عن المقاصد الابتدائية والمقاصد التفهيمية والمقاصد التكليفية والمقاصد الامتثالية. وفي مقاصد المكلف تحدث عن 12 مسألة. قال والمقاصد التي ينظر فيها قسمان: مقاصد الشارع وقسمها إلى 4 أقسام، ومقاصد المكلف وتحدث فيها عن حوالي 12 مسألة تحدث فيها عن مقاصد المكلف. ربما تفل أنا البروجيكتور لهذا الشيء إذا كنت هذا لأنه ضروري حتى يختم معي السيستم. الحكم عن الشيء فرع عن تصوره وملازمته ومعاشرته كما يقول المناطق. قلنا أن التعريف إما أنه يعتمد على منهج المناطق أو على منهج تقريبي. الشاطبي ذكر أنه يعتمد منهج تقريب في كتابه، ذكر أنه في تسوير الحقائق في الاستدلالات يعتمد منهج تقريب، حتى كما قلت لكم أنه مثل لذلك فقال: إذا أتاك إنسان فقال لك ما معنى الإنسان، فقل له: هو الذي أنت من جنسه. إذن نعرف أنه يعتمد منهج تقريب أو منهج تقسيم. في المقاصد الابتدائية حتى تعرفون الذين قالوا المصالح والغايات إلى غير ذلك، في المقاصد الابتدائية ماذا قال؟ قال نجرب هذه المرة إذا ما اشعلها اشعلها اه صافي صافي مزيان خلاص ما نعرف غادي نشوف هذوك واش غادي يطلع. ولكن هذا الإشكال هنا، لأن العام الماضي أيضا كان عندي مشاكل كثيرة هنا. هذا هو الإشكال. شغل فوق. إذن ما كانش نطلبوا الاسم النقي. إن باش استفاد الكتابة كثيرة، ما هو إضافة موجود عندي في الحاسوب. وقضية الوصل بين هذه لازم تكون تنقل لها بلاتفورم، تكون الموقع بين يلا يا فهد. لو ان قد طلعوا هذاك المثلث الفقال هذاك الجمع ولا الفوقانيه في الوسط و هذيك راه فارغه موجوده درس الاطفال ولا موجوده ديال من درس الاطفال موجوده موجوده دائما كتكون هذيك القاعه فارغه نمشيو تما احسن نعم يكون احسن واه اختصار يعني المختزل الاستاذ هو المقاصد هي المصالح هي المصالح التي قصدها الشارع بتشريع الاحكام قصدها الشارع بتشريع الاحكام هذا تعريف الدكتور مصطفى الاحكام مصطفى مخضوم مصطفى بن كرم الله مخضوم أيضا حتى الريسوني قريب من هذا مقاصد الشريعة هي الغايات التي وضعت نعم وضع الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد نعم إذا هذا هكذا عرف سنأتي إلى إلى إلى هذا التعريف تقريبا لأن كل التعاريف الموجودة أو أغلبها يدور حولها يدور حول أن المصالح التي قصدها أو المصالح التي قصدها الشارع بتشريع الحكم نبدأ من نترك تعريف هذا الإمام الشاطبي ثم أبدأ من السؤال الذي طرحته هل المقاصد هل هي العلماء اختلفوا هل هي علم مستقل بذاته أم هي علم يندرج تحت علم أصول الفقه هذه هي البداية تكون هذا التعريف حتى تذكرني به إذا قلنا المقاصد هل تندرج تحت أصول الفقه أم هي علم مستقل بذاته حتى نجيب عن هذا السؤال نبدأ بقاعدة ننطلق من قاعدة وهي أن العلوم تتمايز بتمايز حقائقها وكذلك مناهجها ومسالكها أيضا العلوم تتميز كل علم يتميز عن العلم الآخر يتميز بماذا؟ يتميز أو يتميز عنه بحقيقته ومنهجه ومسالكه إذا نبدأ بالحقائق حتى نعرف هل هو علم يندرج تحت أصول الفقه أو علم مستقل عن أصول الفقه إذا حقيقة أصول الفقه ما هو؟ قلنا هي الدلائل الإجمالية تذكرون تعريف أصول الفقه؟ دلائل الفقه الإجمالية تذكرون أنها؟ نعم ما هو؟ لا تسمعين هذا التعريف. لا. بعض القواعد. لا بد أن تثبت هذه التعريف. لا بد. عيب أن تكون في مستوى الغرب وتبدأ تشتغل في الفقه تعرف العقيدة تعرف أصول الفقه تعرف الحديث تعرف التفسير تعرف المقاصد تعرف القواعد الفقهية مقدمة نظرية لا بد أن تكون عند طالب العلم. سنة أولى هو إحشاء شو ما يجي طالب سنه اولى يسولكم ما وصلتكش شنو تقولوا له وتو في سنه رابعه اربع سنين هي الاحكام الاصليه الاحكام الاصليه من الاصل ها انا قلت لكم هو دلائل الفقه الاجمالي كيفاش بصفعموش انتم احسن من البيضاوي زعما البيضاوي اللي جاب تعب ودار تعريب تما غادي تقولوا لا انا قلت سعيد الاخر يكون احسن وابسط وهذا وهي اصول وقواعد وكذا وكذا لا هي دلائل الفقه الاجماليه هي معرفه دلائل الفقه الاجماليه ومعرفه كيفيه الاستفاده منها ومعرفه حال الفقه بصحيح باش ان الانسان يتذكر تكون عندكم واحد دفتر صغير فيه غير التعاريف مرة الإنسان سواء كان في المواصلات كان جالس كان يفتح فقط يرى التعريف يضبط حينما ترى التعريف يترسخ عندك هذا التعريف واحد ماشي غير دفتر صغير واحد لاجوندا كتكون عندك هذا كنكتب فيها مجموعة من التعريف هذا ضروري أنك العلم صيد والكتابة قيد ضروري أنك تتقيد بهذا الدفتر كيكون عندك دائما وكيكون سهل باش ترجع مباشرة فقط تضع فيه الحدود أو التعريف إذا قلنا أن دلائل أصول الفقه أو حقيقة أصول الفقه هو دلائل الفقه الإجمالي يهتم بالأدلة ويهتم بالألفاظ أم حقيقة الآن مقاصد الشريعة حقيقة مقاصد الشريعة هل المقاصد تعريف وإذا كان لها تعريف فما هو ثم إذا كان لها تعريف لابد وأن نسأل هل المتقدمون عرفوا المقاصد أم لا لم يعرفها هل المتقدمون عرفوا المقاصد ثم كيف عرف المتأخرون المقاصد هل المحققون أو المتقدمون عرفوا المقاصد أم لا عرفوها نعم أولا لم يعرفها ربانية وثانيا عرفوها إمام الشاطبي ماذا فعل؟ من المتقدمين؟ إمام الشاطبي الأولون لم يعني يعرفون المقاصد عرف المقاصد إمام الشاطبي الشاطبي ولكن هو من المؤخر المؤرخين قرد ثاني ولكن مقصد الأولون في وقت الصحابة ولكن يعرف المقاصد هو اللي عرف لم تكن علم هذا لم يكن علم كان الفقه علم عرف الفقه عرف الأصول الشافعي في القرن كاع عرف أصول الفقه لم يعرف أصول الفقه كانوا يعملون هذا الطور أنا لا أتحدث عن طور النشأة أنا أتحدث عن طور التدوين ما بدأت العلوم تتدون دونت هل دونت المقاصد هل عرفوا المقاصد أم لا لما بدأنا في فترة التدوين هل عرفوا المقاصد أم لا نعم الشافعي هو من هو إذا قلنا نعم من بدأ في أصول الفقه الشافعي لا أصول الفقه أصول الفقه أي نعم مقاصد ظهرت في القرن الثالث الشاطبي لا هناك لا لا قبل الشاطبي اول من اصل المقاصد هو الجويني سبحان الله صاحب ورقه تحدث عن حياه الشاطبي وتحدث كيف ان الشاطبي صنيع رجلين ابن عاشور اللي يقولوا تابع ابن عاشور في القرن العشرين انا نتحدث عن الشاطبي عم نتحدث عن القرن في القرن الثالث ظهر كتاب اسمه الصلاه ومقاصدها الترمذي ليس الترمذي الحديث تعرفونه في الحديث ثم الترمذي الحكيم الصلاة ومقاصدها هذا أول ما ظهر في كتب المقاصد بمعنى أن أن أن المقاصد عرفت لكن عرفت في باب المصالح والمفاسد عرفت في باب القياس في يسمى المناسب المرسل بالضبط في العلة هنا تعرضوا فتعرضوا للمقاصد ضمن كتاب أصول الفقه لكن أول تقريبا تنظير للمقاصد كان في عند الجويني كما صار تحدث عن العلماء. وأشرت أقول زي أنه يعني الشاطبي ظهر برد منهرين أو صنيع رجلين. نعم. سنقف عند الشاطبي كيف الشاطبي لأن الشاطبي يعني سبحان الله يعني معجزة عصره هو آخر المتأخرين آخر المتقدمين وفاتحة المتأخرين يعني الإمام الشاطبي لحد الآن من درس كتاب الموافقة. الاعتصام. نعم. يعني هذا في الحقيقة إيه نعم. أقوى إذا قلنا هل المتقدمون عرفوا المقاصد؟ رأينا أن الإمام الشاطبي إذن هذا لا يعمل. شعريه شعريه المرة الأخيرة. كنت طافي. مفتوح ولك لا يظهر حتى هنا لا يظهر. الإمام الشاطبي كما رأينا هنا عرف المقاصد باعتبار الأقسام، اعتمد الأقسام أو المنهج التقريبي، وهو أقوى منهج تقريبي، أقوى تعريف فيه، أقوى منهج في المناهج التقريبية هو منهج الأقسام تقسيمات. فتحدث عن حقيقة المقاصد، يمكن أن أصورها لكم هكذا بعد ثم بعد ذلك أعود إلى المصالح. حقيقة المقاصد عن هذا تقريبا فقط مدخل المادة ككل حتى تفهموا المادة، وسنفصل في كل مرة نفصل في مسألة بعينها. إذا تحدث عن الأحكام، عن مقاصد، عن أوصاف. طبعا حينما أتحدث عن الأحكام أنا لا أعني الأحكام الموجودة في أصول الفقه، أنا لن أعني الحكم التكليفي ووضعي، ليس هذا، وإنما أحكام مقاصدية كما سنرى. أحكام مقاصدية، يعني لا نتحدث عن الأحكام الأصولية، ليس هذا مجالي الآن. أنا لا أتحدث عن الحكم التكليفي أو الوضعي أو الأحكام الأصولية، وإنما أتحدث عن الأحكام المقاصدية وأحكام المقاصد. ثم تحدث عن المقاصد، المقاصد تحدث عن المصلحة وهي ما أعطيتني إياه، والمفسدة تحدث عن مصلحتي والمفسدة. المصلحة مقيدة دائما بجلب بوصف الجلب، المصلحة دائما نقيدها بالجلب مطلقا، المصلحة تجلب جلب المصالح، إذا المصلحة دائما تجلب. المفسدة مقيدة بماذا؟ ليس دائما، المفسدة ترفع وتدفع وتدرع، هذا رأيناه في باب القواعد، كنا درء المفاسد في باب المقاصد لا بد أن نفسر. إذا المفسدة ترفع قيدها بالرفع والدفع والضرب. إن كانت واقعة، إن كانت واقعة مفسدة ماذا نفعل؟ نرفعها، نرفعها، ترفع بعد وقوعها، ترفع بعد وقوعها. وإن كانت متوقعة ماذا نفعل؟ ندفعها، تدفع قبل وقوعها. وإن كان مشتبه فيها هل هي مصلحة أم مفسدة؟ نضربها. يعني أنا لن أتركها. إذا قلنا المقاصد أحكام، علم المقاصد أحكام ومقاصد وأوصاف، أحكام ومقاصد وأوصاف. الأحكام نتحدث عن الأحكام المقاصدية وليست الأحكام الأصولية. في الدرء كيف الدكتورة اسمها؟ نعم. الدرء ماذا كتبه؟ إذا كان مشتبه فيها، إذا اشتبه فيها هل هي مصلحة أم مفسدة؟ أنا لا أعرف هي مفسدة، لكن أظن أن فيها شيء من المصلحة، كتسوية الذكر بالأنثى مثلا، في فعل أقوم عليه لكن أتردد به، هل هو مصلحة خالصة؟ ليس مصلحة خالصة ولا مفسدة خالصة، بل مشتبه فيه. فإذا كان مشتبه فيها دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. جدا نتركها. وأوصاف إنما هي علامات يبتدى بها. يبتدى بها علامات يبتدى بها. أي بمعنى أن الناظر يهتدي بهذه العلامات إلى قصد الشارع. هناك علامات نعرف من خلالها قصد الشارع. كما لو قلت لكم مثلا تعرفون كلكم حديث أن أو النهي الوارد على تغسيل الشهداء. نعم. لماذا؟ بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. بالحكم. مش أمر أن مش أن يدفنوا مش هكذا. الحكمة من ذلك يعني بقاء يعني في دم الشهيد يعني يعني كأنه يبعث مش يبعث على ما مات عليه لكن ليه مش يبعث على حاجة يعني هي دليل تكون هذا الحديث على أن أمر الشفهاء أن يدفنوا بدون تغسيل بكلومهم وجراحهم فيبعثون اللون لون الدم والرائحة يعني في كمان مسرح نعم فيه مسرحة للجنود حيث يتوقع أن يكون في الحرب هذه في وقت لماذا لو لأن لو كان فقط الهدف أن يبعث ولونه وريحه وريح المسك ما في إشكال ولو غسل سيبعث ريحه وريح المسك لكن لو الجنود لو غسلوا بعضهم بعضا لو مثلا الجنود او اصحابه غسلوا ويرون هؤلاء الصحابه او هؤلاء الشهداء في جروحهم وكلومهم كيف يكونون هؤلاء اذا هذه العلامات التي اهتدي بها الى قصد الشارع ليس قصده ان فقط ان يبعث بريح المسك ليس هذا هو القصد ليس هذا هو القصد الاولي ليس هذا قصد الشارع وانما لان الشارع بامكانه ان يبعث بريح المسك دون ان يغسل ولو غسيلة ولو غسيلة 20,000 مرة يبعث لكن القصد الأقرب إلى تخيل أن الجنود في مرحلة مثلا الحرب أو بدون حتى حرب ويغسلون ذلك الشهيد ويرون جراحه يعني يرون كيف يكون تأثير ذلك على الإنسان إذن هذه هي الأوصاف هذه هي العلامات التي أهتدي بها إلى معرفة قصد الشارع وقت تكون اتصال بين بروجي اتصال خاصها تكون بلاتفورم نجيو قبل الوقت نص ساعة ان شاء الله ما فيش مشكلة ولكن خاصنا نقولوا نضعوا الانستالاسيون موقع بين لابلاتفورم وبين هذه واضح إلى هنا؟ نعم. بالنسبة للمفسدة كما قلنا إذا كانت قد وقعت لابد من رفعها إذا كانت قبل أن تقع لابد أن ندفعها الضرء أولى من الرفع الضرء مقدم على الرفع نضرب المفسدة أو ندفع المفسدة مقدم على الوقاية خير من العلاج وإذا كانت مشتبه فيها يكون الأفضل أيضاً ضربها أو تركها الآن نعود إلى تعريف الإمام الشاطبي قال والمقاصد علمنا من كتاب الشاطبي على أنه يعتمد المنهج التقريبي في التعريف قال والمقاصد التي ينظر فيها قسمان مقاصد الشارع ومقاصد المكلف في مقاصد الشارع تحدث عن ما يسميه بالوضع الابتدائي الوضع الابتدائي والوضع التفهيمي والتكليفي والامتثالي في الوضع الابتدائي تحدث عن ثلاثة أقسام تحدث عن المصالح الضرورية، تحدث عن المصالح الحاجية، تحدث عن المصالح التحسينية. سنعود إلى كل هذه الأمور، أنا فقط أوضح المادة ككل. تحدث عن هذه المصالح. في المصالح الضرورية قال: والمعلوم أن الشريعة وضعت لمصالح العباد في العاجل والآجل. تعود إلى حفظ المصالح وإلى حفظ الكليات الخمس، فتحدث عن الدين والنفس والعقل والنسل والمال. الشريعة وضعت لمصالح العباد في العاجل والآجل. ما هو التعريف الذي أعطيتني إياه؟ والمقاصد هي المصالح التي قصدها الشارع بتشريع الأحكام. المصالح التي قصدها الشارع بتشريع الأحكام. أين ذكر الشاطبي المصالح؟ في أي وضع؟ في الوضع الابتدائي. هذا وضع ابتدائي. الوضع الابتدائي فيه ثلاث أجزاء. ثم تحدث عن التفهيم. ثم تحدث عن التكليف. ثم تحدث عن الامتثال. ثم تحدث عن مقاصد المكلف. إذا الذين عرفوا المقاصد، الذين عرفوا المقاصد بالمصالح، عرفوا جزء من كل هذه الأجزاء. جزء من الابتدائي، جزء من الابتدائي. الذين يقولون بأن المقاصد هي المصالح التي يتوخاها الشارع، أو الغايات أو الأهداف التي توخاها الشارع بوضع هذه الشريعة، إنما يتحدثون عن هذا الأصل فقط. لذلك كان من الصعب ومن المستحيل أن نضع تعريف دقيق، تعريف المناطق، التعريف بالحد. الآن الذين صوروها أو عرفوا المقاصد عرفوها بالحدود أو الرسوم. من المستحيل أن تحد المقاصد بحد أو برسم، وإنما لا يمكن أن نضع لها تعريف إلا عن طريق التقسيم أو التقريب. لذلك الشاطبي وهو واضع المادة العلمية، واضع مادة المقاصد، لو كان في بعض المرات يكون المحدود أكبر من الحد، يستحيل أن تضبطه إذا كان المحدود عندك أكبر من الحد. حتى تضبط المحدود لابد أن يكون أصغر من الحد، حينما يكون أصغر من الحد يضبط. أما هنا المحدود أكبر بكثير من الحد، بمجرد أن أعرفه أكبر من التعريف. إذن فكان أولى المناهج بتعريف مقاصد الشريعة هو المنهج التقريبي، وليس منهج المناطق، وإنما هو المنهج الذي أستطيع أن أقربك منه، أو منهج التقسيم الذي اعتمده الإمام الشاطبي. الذين جاءوا بعد الإمام الشاطبي مع الأسف ما عدا الطاهر بن عاشور الذي أضاف شيئا في المقاصد الخاصة، تحدث عن المقاصد الخاصة ومقاصد الأسرة. ما عدا الطاهر بن عاشور، كل الذين عرفوا المقاصد عرفوها بالمصالح. نهاية الأمر هي مصالح، لكنها ليست المقاصد هي المصالح. المقاصد لو أردنا تعريفها أو تصويرها، المقاصد شجرة والمصالح ثمر. هذه المقاصد، المقاصد هي الشجرة. صعب أن تفرق بين المقصد والمصلحة، نعم، لكن ثمار هذه الشجرة إنما هي المصالح. وبالتالي حينما نعرف المقاصد بالمصالح نكون قد عرفناها بجزئين تقريبا من تسعة أو من سبعة أجزاء، وهذا ليس لا فلسفة. لم يكن تعريفهم ضمن الإطار الابتدائي، وهو جامع وشافي، لأنه مثلا يجمع مصالح العباد في العاجل والآجل ويدخل فيها جميع الأمور الأخرى. لكن التعريف لابد أن نفهم منه ما يدخل. الآن فقط تعريفهم لم يوجد. حينما تعرفني بالمصلحة أنا أفهم جزء، لكن لا يمكن أن أفهم مقصد تفهيمي أبدا. وضع تفهيمي لا يمكن أفهمه من تعريفك. لا يمكن انا اعرف افهم منه مثلا الوضع التكليفي الوضع الامتثالي، يعني ما استطيع. الشارع وضع الشارع، لو اردنا ان نبسط كلام الامام الشاطبي، وضع الشارع هذا هو الوضع الابتدائي، وضع هذه الشريعه. لو الان دخلت الى ماده المقاصد وكلمتكم بالالمانيه هل ستفهموني وطلبت منكم انجاز شيء بالالمانيه؟ ربما انا لا اعرف الالمانيه لكن امثل، ولكن نستطيع أن نعم نستطيع أن نوصل يعني يستحيل. إيه إذا وضعته هذا هو الخطاب، لكن هذا الخطاب لا يمكن أن نصل به إلى درجة أن أكلفكم بهذا الخطاب إلا إذا فهمتم. نعم، هي مقاصد وضعناها موجودة، الغرض من هذه الوجود أن أكلفك بها، أريد أن أكلفك بها، لكن لا بد أن أمر عبر مرحلة الإفهام. لا بد أن تفهمها ما أقول خطابي. فإذا فهمته وضعته وفهمته وكلفتك به أوامر ونواهي، ليس هذا الغرض. لن تستطيع فقط أن تأتي بالأوامر والنواهي كما هي، لا بد وأن تمتثل، أن تحقق العبودية الاختيارية، الامتثال. الامتثال ليس هو التكليف، الامتثال ليس هو التكليف. الامتثال لما جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله علي ماذا؟ الإسلام. أخبرني ما؟ هو الإسلام. عن الإسلام. ثم قال له إيمان. أخبرني عن إيمان. إيمان. الإحسان. ثم قال له أخبرني عن الإحسان. عدد له الرسول صلى الله عليه وسلم في الإسلام خمسا، ثم زاد واحدة في الإيمان فأصبحت ستا. فالمفروض أن الإحسان يكون 11. نعم. سنو جمع لا رياضية. أو يكون سبعة، لكن عدد له في الإحسان اثنان. تعبد الله كأنك الامتثال، بمعنى أن إذا تحقق الابتداء والتفهيم والتكليف حصل الامتثال لا محالة، وهذا هو هذا هي مقاصد الشريعة الإسلامية. كيف يحصل هذا الامتثال؟ انطلاقا من أن تعرف ما هي مقاصد المكلف. ما تعرف ما هي مقاصد المكلف، ماذا أراد الشارع؟ لذلك الإمام الغزالي لما عرف المقاصد عرفها بالنوايا. الغزالي عرف المقاصد بالنوايا، لكن في الحقيقة هي هو لم يكن يقصد مقصد الشارع. لا نتحدث عن نية الشارع، نتحدث عن نية المكلف. حينما يكون الوضع الابتدائي والتفهيمي والتكليفي والامتثالي الذي يدخلك إلى العبودية الاختيارية، إلى أن تصف صف جندية لله عز وجل، إنما هو النية هي التي تصير بك، طبعا مع أشياء أخرى سنعرفها. يعني يمكن يكون التعريف نعم تفضل يمكن يكون التعريف مثلا هو النقل، نقل المكلف من العبودية الاضطرارية إلى العبودية الاختيارية. يعني كل تقريب الآن بعد ما عرف علمناه من الشاطبي، لأن هذا مصطلح الشاطبي، أن ينقلك الشارع من العبودية نعم، أن يخرج المكلف، يخرج الشارع المكلف عن داعيتها وحتى يصير عبد لله اختيارا كما هو عبد لله ترى. هذا ما فهمناه، ما فهمناه من الشاطبي، لكن فهمناه بعد ما قرأنا كتابه وطلعنا يعني النوايا والمصالح والمعنى. نعم. ولكن أن يخرجك عن داعيتها وهكذا ليس تعرف، هذه تمر، ليس تعرف، هذه تمر، هذا الغرض، هذه تمر. حتى المقاصد هي أصلا تمر. لا ليس تمر. هل النية تمر؟ نية مقصد، هل هي تمر؟ تبدأ بها وإلا لا يقبل العمل. النية ليس تمر. توافقون أم لا؟ نعم. إيه؟ النية تبدأ بها. هي الأساس. هي الأساس إيه؟ ده المقاصد ليست هي النوايا. لو قلت لي أن المقصد هي النية، فأين هو مقصد الشارع؟ هذا فقط جزء. أنت تتحدث عن مقصد مكلف، ولكن النية أيضا لا تكفي. النية لابد لها من متابعة. إذا هنا مقصد المكلف كيف يكون مقصد المكلف ما هي؟ كيف يكون قصدك في العمل موافقا لقصد الشارع في التشريع؟ هذه مقاصد المكلف. انتظر. كيف يكون قصدي انا في العمل؟ قصدي في العمل يوافق قصد الشارع في التشريع، لان هذا هو الاصل. أصله أن يكون قصدك في العمل موافقا لقصد الشريعة في التشريع، وإلا ما فعلت شيئا. ليس هذا هو الغرض، أن تعبد الله عز وجل وتصلي المغرب أربعا، هذا قصدك في العمل مخالف لقصد الشريعة في التشريع، يخالفه تماما. ولكن يبحثوا عن الموافقة ليست المخالفة، لا بد وأن يوافق قصدك في العمل قصد الشريعة في التشريع. بمعنى قصدك في العمل لا بد وأن يوافق الوضع الابتدائي التفهيمي والتكليفي والامتثالي. ربما الآن مزاحمة هذه المصطلحات، لكن أنا أريد أن أقرب المادة. فيما يخص أنا الذي أفهمه المقاصد صراحة ما عندي خلفية عليها كثير، ولكن الذي أفهمه كأنك حينما يصدر حكم شرعي مثلا يقول لك هذه المسألة حرام، ويأخذها ذاك الذي سيباشر ذلك العمل حينما يعرضها على الفقيه، فيبحث في مكامنها، هل هو حرام بحد ذاته، ولكن هل هذا الحرام لا بد من الالتزام به، أم أن هناك مخرج لهذا الإنسان كأنه يقرأ ذلك الشخص. نعم أعيد، حينما مثلا أقول لك هذه المسألة هذا الكتاب حرام لا يجوز قراء لا يجوز قراءته، ثم بعد ذلك هذا الحكم يكون بالنسبة لشخص واحد، ولكن قد أعرضه على شخص آخر، فذاك الفقيه ينظر إلى ما يريده هو، هل صحيح الحكم الذي أعطيته للأول سأعطيه للثاني، ثم بعد ذلك أقرأ خلفية ذلك الذي السائل الذي يسأل، هل هذه المسألة أخذها بعين الاعتبار، أم أن هناك مخرج في الشريعة الإسلامية قد تكون بالنسبة له حالا؟ لا ليس هكذا. أنا أقول لك المقاصد تأبى أن تنزل الحكم. مقاصد ما هي؟ عندي أصول الفقه، أصول الفقه ماذا علمني؟ علمني أن مثلا علمني أن الصلاة واجب حكمها الوجوب ليس واجب. الآن بدأ أن نعدل المصطلحات. علمني أن الصلاة حكمها الوجوب، هذا أصول علمني ذلك. الفقه علمني أن هذا الفرع أو هذا الحكم سأخذه وأطبقه على الحالات الموجودة عندي. المقاصد، لأن المقاصد هي فقه، الإمام ابن القيم يقول هي الفقه الحي الذي يدخل على القلوب بغير استئذان، هي الروح التي يمكن من خلالها أن تطبق القوانين. قانون عندك هذا القانون موجود، ولكن هناك روح تحتاج إلى روح لتطبيق ذلك القانون. يقول لك الأصولي يقول حكم الصلاة، لو قال حكم الصلاة واجبة يقول له المقاصد لا، حكم الصلاة غير واجبة، ولو لا تحدثني أن تقول حكم الصلاة واجبة، حكم الصلاة غير واجبة. يقول له لي ما يقول له صلاة الصبي غير واجبة، صلاة الحائض غير واجبة، إذا لا تقل الصلاة واجبة، بل قل أن للحكم متعلقان. سنرى هذا، ما تكتبوش هذا كل سنقف عنده بالتفصيل. للحكم متعلقان، له اقتضاء أصلي، تعلق بالحكم والتعلق بالواقع. تعلق بالحكم حكمها الوجوب، لا تقل لي واجبة، قل لي حكمها الوجوب. لكن في حقي فلانة الحائضة قل لي غير واجبة. إذا حينما أذهب أنا عندي ها هو الحكم متعلق يعني منفصل عن الواقع. ما حكم الزواج منفصل عن الواقع؟ الشروع تقصدين به متعلق يعني في الهواء؟ لا أربطه بسيد ولا خالد ولا عمر، لا أربطه أبدا. فما حكم الزواج؟ أقول لك مشروع، هكذا المقاصد يقول. لكن حينما تقول لي ما حكم زواج خالد أو زيد أو عمر، أقول لك انتظر، لا بد أن ننظر إلى زيد وحالة زيد، وهل يستطيع أو لا يستطيع، وهل عنده إشكال نفسي أو عنده مثلا مريض أو كذا أو كذا، حتى أستطيع أن أستخرج لك حكما. نحن مع الأسف نأخذ الأحكام ونطبقها بدون النظر، بدون خلفية. المقاصد تأبى ذلك. لا أدري هل هذا أنا وصلت إلى ما تريد أم لا. المثال الأخير جيد. إذن المقاصد تقول لك ها هو حكم، نأتي بالصلاة ونضعها نعلقها فوق مستشفى المجانين، هل ستقول لي الصلاة واجبة؟ لا يمكن. الصلاة هاي الآن الذين يقولون نحتلال بعض الآيات لابد أن تحذف، آيات العبيد لا نحتاجها الآن، لابد. هم غير مقاصدين تماما، لأنهم لا يفرقون بين الاقتضاء الذي يتعلق فقط بالحكم إذا كونها موجودة نحكم على القرآن بالرجعية، لماذا؟ لأن لا زالت فيه آيات. هذا في الحقيقة هذا من الغباء بمكان. لماذا؟ لأن حتى في الصلاة التي فقط ليست فقط الآيات التي لا علاقة لها الآن بالواقع. الصلاة لو أخذت الصلاة حكمها الذي هو الوجوب وعلقتها فوق مستشفى المجاني لا قيمة لها. إذا فرق بين أن تحكم على الشيء بالواقع وتربطه بالواقع أو تحكم عليه بانفصاله على الواقع. فدائما يقول المقاصديون حتى تحكم لابد أن تنظر نظرين، نظر متعلق فقط بالحكم الشرعي ومنظر مرتبط بالواقع الذي يعيشه ذلك الإنسان. فحينما أنظر بمتعلق على الحكم الشرعي أعطيك جميع الأحكام. وهذه الأزمة التي تعيشها الأمة الإسلامية الآن. لماذا؟ لأن الفقيه أو حابل الفقه يعرف فقط شقا واحد وهو الأحكام الأصلية مجردة عن زيد وخالد وعمر، لكن الأحكام التي يربطها بزيد وخالد وعمر لا يعرفها. وبالتالي حينما تسأله عن مثلا بيع ما يقول لك هذا بيع حرام مباشرة، يقول لك مثلا ونحن عندنا أمثلة يعني بيع الغرر حرام، لكن الشرع أجاز في بيوع كثيرة فيها غرر، نهاك عن بيع الغرر، قال الغرر لا يمكن أن تبيع. لماذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حديث لا تبيع ما ليس عندك، خلاص لا يمكن. لكننا نعرف أن يجوز أن أذهب إلى النجار وأقول له مثلا أريد أن أشتري منك دولابا هو ليس عنده، غير موجود عنده. إيه نعم، ذلك فقال ورخص في السلم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن أسلم فليسلم في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى وقت أو إلى أجل معلوم. بمعنى أن فرق بين أن تحكم على الشيء مجردا عن الواقع وبين أن تحكم عليه متعلق بالواقع. المقاصد استفادت من أصول الفقه، عجنت بماء أصول الفقه، فكان حتى يستطيع الإنسان الآن أن يفتي لا بد له من هذين العلمين، لا بد له من أصول الفقه، يعرف الدلالات ويعرف كيف يوجه الألفاظ، ثم لا بد له بمقاصد الشريعة أن يدخل الروح على هذه المقاصد. يدخل الروح، يأتي الأصول يقول لك السنة فيها الزائدة وفيها وفيها وفيها الواجب، السنة المؤكدة وفيها الزائدة. يأتي الأصول يعرف لك فقط لن تبي السنة، يعرف لك المندوب، يقول لك ما طلب الشارع فعله من المكلف طلبا غير جازم، بحيث ماذا؟ يتاب فاعله ولا يعاقب تاركه. إذا طبق أصول الفقه، لا طبقت أصول الفقه ضعت، ضيعت السنة وضعت. إذا تقول لي إذا المندوب هو يتاب فاعل ولا يعاقب تارك، علاش أنا أصلي الشفع ويتاب؟ لماذا أصلي الشفع ويتاب؟ لماذا أصلي في المسجد أصلا؟ إذا ها هو عندك المندوب لكنه بدون روح، بدون روح أبدا. كيف تدخل عليه الروح؟ بمقاصد الشريعة الإسلامية، من رغب عن سنتي فليس وإذن أسألني حتى نخرج يعني بنشي بتعريف يعني بنشي كامل للشامل، نشي ماذا نضيف إلى هذا التعريف مثلا؟ التعريف الشاطئ، نشي على اعتبار أن هذا التعريف قاصر. التعريف الشاطئ هذا هو أحسن التعريف، لا يستطيع الإنسان تعريف جامع مانع، لا يقبل يأبى الزيادة ولا يقبل النقص، هو تعريف الإمام الشاطئ. طبعا نحن للتقريب أنا أعرف أن المستوى عندكم هنا يعني لا بأس تفهمون ما أقول، وإلا أنا من كان قبلكم ما درستهم هكذا في مستوى، درستهم الأهداف ولا يعني على حسب المستويات، يعني درستهم أن المصالح والغايات التي يأبها، لماذا؟ لأنهم لا يمكن أن يصلوا. أنا أحاول الآن أن أصل بكم، لذلك أعطيت صورة كبيرة للمقاصد حتى نبدأ في التفصيل، بمعنى أننا سنأخذ ما في مشكلة، سنأخذ الغايات والأهداف إلى غير ذلك، لكن حقيقة المقاصد هي هي ما تحدث عنه الإمام الشاطبي. هذه حقيقة المقاصد. يعني ندخل في التعريف، هذه التقسيمات مقاصد الشارع ومقاصد المقاصد. خذ أي تعريف، أنا الذي يهمني أنك فهمت حقيقة المقاصد. هذا الذي يهمني. ماذا قلت لكم؟ هذه الحصة هي حصة قريبية، وضح فيها المادة ككل، بعد ذلك نذهب إلى التفصيل. الذي يهمني أنك الآن أدركت حقيقة المقاصد، أدركت حقيقة المقصد، لأن لا يمكن أن نتحدث عن المقصد أنه فقط مصلحة وأنتهي. أما ما قلتم، أي مادة عندكم الآن؟ التفصيل. إذا سيأتي إلى هنا. يكون موجود هو 5 دقائق. نعم، أما ما قلت مثلا أن قلت لكم هل لكل حكم مقصد، قلت لي في الغالب أم لا، ولكل حكم مقصد، لكل حكم مقصد فقط، هل أنا أعلم المقصد أم لا؟ يبقى هذا هو الإشكال، هذا هو السؤال. أما أن لكل حكم إلا وله مقصد، الله سبحانه وتعالى ما خلق شيئا إلا وخلقه لغرض ما، لمقصد ما، لكن هل أنا بعقلي أستطيع أن أعلم؟ أنا ما أعرف، أنا ما أعرف لماذا إذا جاءت الشمس مثلا في كبد السماء بدأ وقت مثلا الظهر أو لا أعرف لماذا إذا رأيت الهلال سأصوم رمضان. هذا لا يعني أن رؤية الهلال ليست له مقصد، لها مقصد لكن خفيت عني. لذلك الإمام العز بن عبد السلام إمام المقاصد والمصالح والمفاسد يقول الشريعة مصلحة كلها وعدل كلها ورحمة كلها، بمعنى أن كل الشريعة هي مصلحة، فيها مصلحة سواء علمنا نحن وجه المصلحة أو لم نعلم. لا، إذا لم تعلم وجه المصلحة لا يعني أن ليست فيها مصلحة، يعني أنني أنا قادر عن إدراك ذلك تلك المصلحة. واضح؟ ودي حفظك الله، الله يبارك. إذا بصفة عامة الآن الأصول فقه، المقاصد والفقه. إذا الأصول فقه، الأصول فقه اعتنت في الدلالات، لابد أن تميز. أصول فقه اعتنت في الدلالات، الفقه اعتنى بالفروع، المقاصد اعتنت بالتعاون، هي التي تجمع تساعد على هي الروح. الأوامر والنواهي هي قوانين ميتة. قوانين ميتة، أنا أعطيتك تعريف بسيط في أصول فقه عن السنة أو عن المندوب. بمعنى أنك لو نظرت إليه لما طبقته أبداً، هو قانون ميت. المقاصد تعطي لك تدفي الروح حتى تطبق تلك القوانين. بدون مقاصد ما تستطيع أن تطبق الأوامر، ما تستطيع أبداً. ها أنت ما تستطيع أن تطبق المندوب بدون روح. بمعنى لو فهمت المندوب فقط عند، لماذا؟ لأن الأصول اعتنت بالألفاظ. هذا هو مستطيع أن نقول أنها هي آلية، آلية لكي الناس يعني نطبقها. كل ما تشاء، المهم أنك تفهمها. كل عليا اللي بغيت، ما تفهم كل كيما بغيت، المهم أنك تفهم دور المقاصد. ما هو الفقه جاء بالفروع التي استخرجها من أصول الفقه. المقاصد ماذا؟ الأصول ماذا فعلت؟ جاءت في دلالات الألفاظ، فجاءت المقاصد بجهة التعاون حتى تطبق هذه الأوامر واللواهي وتصل إلى الاتفاق. أنا فهمتها، فهمتها بالبروجيكتور، فهمتها بالبروجيكتور، وهذيك خاصني نضبط الكوليكسيون. خاصني الكوليكسيون.